الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. سبق لنا بالأمس الكلام على الناقض السابع وهو السحر. فما هو السحر؟ ما هو السحر؟ كل ما دق وخفي ولطف، كل ما دق ولطف وخفي سبب، كل ما دق ولطف وخفي سبب، هذا السحر في اللغة العربية. أما السحر في لسان الشرع فله معنى أخص من هذا المعنى. الله هاشم، عرف السحر شرعا. حكام، تعويذات وعقد ينفذ فيها الساحر، ها؟ استعين فيها بالشياطين وغير ذلك، نعم، وتكون بأبخرة وأمور كثيرة لا تنحصر. ما حكم تعلم وتعليم السحر؟ كفر، ولذلك ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جملة النواقض العشرة. ما الدليل على أنه كفر؟ لا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، ذكرنا أن السحر على أنواع، فما هي هذه الأنواع؟ السحر أنواع، منه الصرف ومنه العطف. فما هو الصرف؟ التفريق، تفريق بين المتحابين، هذا الصرف. طيب، والعطف عكسه، التفريق بين، ولا صرف هذا إلى هذا، ها؟ العطف يعني التحبيب بين شخصين، سواء كان بين رجل وامرأة أو بين امرأتين أو بين رجل وامرأة أو بين المهم. طيب، وهذا كله من الإفساد في الأرض. الساحر فهل يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، ما هي عقوبته؟ قتله بالسيف، قتله بالسيف. ايش فيه؟ عقوبته بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، نعم. طيب، عرفنا أن حد الساحر ضربه بالسيف ويحد بهذا الحد ويموت كافرا والعياذ بالله، هذا بالنسبة للساحر. والسحر منه حقيقة ومنه تخيل، فالحقيقة هو الذي يؤثر في النفوس ويضعف الأبدان ويخيل إلى الشخص يعني أن امرأته قبيحة وأنه كذا، ويفرق بينه وبين امرأته كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نسأل الله يعصنا وإياكم من كيد السحرة. وفي شعر تخيل، تخيل يعني يتخيل ولا يكون له تأثير يعني، وهذا منه قوله تعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. نعم، فالتخيل كشخص يسحر أعين الناس ويخيل إليهم أنه ابتلع السيف إلى آخره، وهذا يفعله بعض السحرة تخيلا، أو يدخل من فم البعير ويخرج من دبر وليس بصانع، فهذا تسيتش من باب التخيل. طيب، هل يدخل في السحرة المنجمون؟ نعم، يدخل فيهم المنجمون الذين يستدلون بمواقع النجوم على الحوادث الأرضية، هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يستدلون بالنجوم ومواقع النجوم على الحوادث الأرضية، وما يسمى بالأبراج اليوم، برج الأسد وبرج كذا وبرج كذا وبرج كذا، كل هذا من التنجيم المحرم ومن السحر الذي يتعاطاه كثير من الناس، وهو كفر بالله عز وجل. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن السحر أيضا ما يفعله الكهان مما سبق ذكره في الدرس الماضي، ومن هؤلاء الوداعين والوداعيات الذين يرمون الحصى ويزجرون بالحصى ويدعون معرفة المغيبات أو المغيبات، كل هذا كفر بالله عز وجل، ولا يحل لأحد أن يسألهم أبدا ولا إلى أن يذهب إليهم أبدا، بل أن يبلغ بهم، واجب على كل من علم شأنهم وأنهم نزلوا بمكان يبلغ عنهم السلطان. طيب، الناقض الثامن، الناقض الثامن قال الشيخ رحمه الله: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، لا بد لطالب العلم من معرفة هذه القضية، مظاهرة المشركين. ما المراد بالمظاهرة؟ يعني يسوي مظاهرات في السوق؟ لا، المظاهرة يعني المعاونة، المعاونة للكفار على المسلمين، هذه كفر بالله عز وجل. وإن ادعى أنه لا يحبهم لكن أنا عندي بعض الأشياء أخذ منهم رواتب وأشياء ومكافآت، فأنا أعينهم لأجل هذه المكافآت، وأنا صاحب عيال وصاحب حاجة، ولذلك أنا لا أقصد شيئا من هذه الأمور. يقول هذا كفر بالله عز وجل، مظاهرة المشركين على المسلمين إنما تكون عن محبة وموالاة، لا تكون أبدا لمجرد الرغبة في الدنيا وما أشبه ذلك. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ذكر الفرق بين التولي والموالاة، فقال التولي كفر بالله والموالاة معصية، وينبغي لطالب العلم أن يفرق بين هذه الاصطلاحات والألفاظ الشرعية، فلا يكفر كل من هب ودب. عندنا التولي وعندنا إيش؟ الموالاة. التولي هو إعانة الكفار على المسلمين ومحبة انتصاره، وهما متلازمان، لا يتولاهم إلا من يحبهم ويبغض المسلمين ويكرههم، وهذا كفر بالله عز وجل. حتى لو تمنى انتصار الكفار على المسلمين ولو لم يعنهم بشيء فهو كافر، أو أعانهم بسلاح وبدروع وبماء وزعم أنه لا يحبهم بل يحب المسلمين فهو كافر أيضا. ورفع سؤال للجنة الدائمة في من يدعي أنه لا يحب الكفار لكن إنما يعينهم لأجل دنياه، قال هو كافر بالله ورسوله. هذه حدود شرعية لا تقبل تساهل أبدا. نعم. وأما الموالاة فهي من جملة المعصية. طيب إيش الفرق الدقيق بين التولي والموالاة؟ التولي هو محبة المشركين ومحبة ظهورهم، محبة المشركين والكفار ومحبة ظهورهم على المسلمين وإن لم يظهروا، ومحبة انتصارهم وإن لم ينتصروا، ومعاونتهم على ذلك، ومحبتهم لأجل دينهم، هذا يسمى تولي. وأما محبة الكفار لأجل دنياهم فهذا من الموالاة وليست من التولي. يعني يقول لك والله الكفار دي هم كفار حقيقة، ويهود ونصارى، لكن ناس متقدمين وناس كذا. يقول هم كفار بلا شك، لكن ناس منظمين وناس متمتعين في الدنيا وعندهم وسائل الراحة، والإنسان إذا عاش بين ظهرانيهم يجد الراحة والسهولة في الأمور والعلاج والتعليم فيقول لك أنا بحب المسلمين وأحب الإسلام وأكره الكفر وكذا، لكن أنا أحب هؤلاء لا لدينهم، دينهم الله أكبر عليهم، أنا لا أحب دينهم أبدا، لكن أنا أحبهم لدنياهم عشان عندهم عربات وعندهم مصانع وطائرات وكذا والدنيا ومتعتها، وأنا أحب الدنيا، شخص أحب الدنيا، فأنا أحبهم لأجل هذه الناحية فقط. هذه معصية، والواجب أن لا يحبهم لا لدينهم ولا لدنياهم، لأن هذه الدنيا التي أعطاها الله إليهم إنما لأجل أن يعذبهم بها في الدنيا، وينالهم نصيب من إيش؟ من عذاب الآخرة أيضا. قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلب، لكن هو لشدة تعلقه بالدنيا أحب الكفار ليش؟ لدنيا. ولذلك تجد بعض الناس يسرح تسريحات الكفار ويلبس ألبسة الكفار ويقلدهم في مشيتهم ويقلدهم في طريقتهم في الكلام، بدل يقول لك السلام عليكم ايش يقول بالانجليزي؟ ها؟ ها؟ جود مورنينج. حيش. ويجد لذلك مسر وفرح ويرى ان هذا من الترقي ومن المدنية والحضارة وكذا. فهذا جاهل عبيط وعاصي لانه والى الكفار. او اذا جاء عيد من اعياد الكفار لبس فيه الجديد ومشى فيه وأخذ عطلة يقول لك هذه شم النسيم وهذه عيد القيامة وهذا عيد إيش كريسمس وهذا عيد إيش، فيفرح ويأخذ أبنائه ويسافر ويأخذ رحلات، كل ذلك إعجابا بالكفار من جهة إيش الدنيا أو الدين، من جهة الدنيا. يقول لك قولوا كفار حطب جهنم، أي شيء في الكفار يتكلموا زي ما دايرين فيهم، لكن بقى في أمور ما تستطيع يتكلم فيهم، ناس في المواعيد وناس في طريقتهم وناس منظمين وحياتهم منظمة ومرتبة وكذا، وأنا أقول لك أحبهم عشان كده. ولذلك إذا جيت في المواعيد يقول لك مواعيد خواجات، هذا متولي أو موالي؟ موالي. وهذا قال ابن تيمية من أعظم الذنوب، دونه أكل الربا وشرب الخمر والزنا. لا حول ولا قوة. يعني انت شايفه معصية، بس هو معصية بالنسبة الى الكفر، يعني ما وصل الى درجة الكفر، لكن في الجرائم يفوت اكل الربا وشرب الخمور والزنا، يعني في الجرائم منه والكفر طبعا. اما التولي فهو كفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بعد من ينتسب إلى المسلمين ولو حماس وثورة على الباطل قد يحكم بكفر من تشبه بهم. يقول لك من تشبه بهم فهو كافر. إيش الدليل؟ يقول لك اسمع للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بهم فهو منهم، يعني من الكفار، وهذا يقتضي كفر المتشبه بهم. قال شيخ الإسلام تيمية وظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم، لكنه ليس مرادا، بل المراد أنه فاعل لقبيح مرتكب لإثم. انظر إلى العلماء وطريقتهم في تفسير النصوص، وده المحتاجان الأمة الليلة، لأن كثير من الدعاة والمشتغلين بالدعوة كفروا بعموم النصوص التي ظاهرها التكفير، وهذه طريقة الخوارج الحرورية، أخذوا بالإطلاقات فكفروا بها عموم المسلمين من العصاة. من صور الموالاة مشاركة الكفار في أعيادهم، من صور الموالاة كذلك العطلات التي تكون في هذه الأعياد، من صور التشبه، من صور الموالاة التشبه بهم في اللباس، من صور الموالاة التشبه بهم في الكلام. كثير من الناس هو ما في حاجة مليحة إلى أن يتكلم بلغة العاجم، فيتكلم بلغة العاجم لأجل إيش؟ محبته للكفار. وتلقاه ده سوداني وده سوداني، بس ده جاي من بريطانيا بحيث يتكلم إنجليزي، يعني كلمتين عربي وكلمة إنجليزي. تقول لي يا أخي ما تتكلم عربي، أقول لك يا أخي العربي خلينا مع اللغة المدنية والحضارة. ده متأثر بهم من جهة إيش؟ الموالاة. طيب أيضا من صور التشبه بهم السفر إلى بلادهم من غير ضرورة وحاجة. بعض الناس يذهب إلى بلاد الكفار لأجل إيش؟ السياحة والنزهة وما أشبه ذلك، لكن رخص العلماء في الذهاب لبلاد الكفار لأجل التداوي والتطب ولأخذ العلم الذي لا يوجد في بلاد المسلمين. وأما السفر إليهم من غير حاجة فحرام كحرمة الخمر. يقول الذهاب إليهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام هذه كالذهاب إلى مكان المأتم لأجل النصيحة، تقدر بقدرها، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما، يعني حتى لو في الخلاء نزلوا وده نزل منزل وداك نزل منزل، ينبغي للمسلم أن يبتعد من الكافر حتى لا يرى النار التي أوقدها الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من رجل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ولذلك كثير من أبناء المسلمين الآن ذهبوا إلى بلاد الغرب وافتتنوا في دينهم وسخروا من دينهم وتبرؤوا منه والعياذ بالله بسبب السفر إلى بلاد الكفار. سبحان الله. والشيء بالشيء يذكر، كان رجل أخ طيب يعمل بالسعودية، ثم بأسباب سافر إلى بعض البلاد وقابلته أكثر من مرة، وجاء إلي وودعني في صالة المغادرة، فقلت: ما الذي جابك إلى هذا المكان؟ لا يسمح للإنسان غير مسافر أن يأتي إلى صالة المغادرة. قال: أنا عندي جنسية المهم من بلاد الكفار، أنا أخشى إذا ذكرت الدولة أن يعرف الرجل. قلت له: كيف يسمحوا لك؟ قال لي: دي الأسياد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسيد الكافر والمنافق. قلت: اتق الله يا شيخ، خاف الله، تجعل أولئك الأنجاس الأرجاس الكفر اللي آم أسياد للمسلمين ولأهل التوحيد، هذا حرام عليه. قال لي: لا معلش، هذا من التأثر بإيش؟ بالكفار. فالذهاب إلى بلادهم خطر عظيم، وذهب إليهم، والعلماء أجازوا الذهاب إليهم بشروط. أولا أن يكون الشرط الأول أن يكون الذهاب إليهم لضرورة أو حاجة لا تقضى في بلاد المسلمين. الشرط الثاني أن يكون له من العلم ما يدفع به الشبهات. الشرط الثالث أن يكون له من الصبر والتعفف والتصون ما يدافع به الشهوات. فإذا لم يكن معه صبر يدافع به الشهوات ولا علم يدافع به الشبهات، ولم يكن ذهابه لضرورة أو حاجة ملحة، فإن الذهاب إلى بلاد الكفار والسفر إليها حرام. ويحصل به تأثر كما ذكر. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها. نعم. كذلك من صور الموالاة طلب التجنس بجنسيات، هذا من جنس إيش؟ موالاة الكفار، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا جواب من الشرطية، يعني من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فمن اعتقد أن شخصا ما له خصوصية وهو في سعة من أمره في أنه يجوز له الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لمنزلته ورتبته في الصلاح والديانة والعلم، وله السعة في أن يخرج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج موسى، كما خرج الخضر عليه السلام عن شريعة موسى وأنكر موسى عليه فقال ما أنكرته هو عين الصواب، لأنك لم يبلغك من العلم ما بلغني في هذه الأمور، فحجه بهذه القضايا. فمن اعتقد أن أحد من يعتقد أن شخصا له أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يباح له ذلك وأن له من العلم والمنزل عند الله ما يسوغ له أن يتعبد لله بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافر، يعني في أحكام الإسلام التي جاء بها رسول الله ادخلوا كافة، ليس أحد منكم يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الأخبار العلمية ولا في الأحكام العملية أبدا، ولا في الفرائض ولا في السنن ولا في غيرها، بل شريعته كاملة تسعكم جميعا، وليس لأحد منكم أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين أن يقال فلان له أن يخرج عن شريعة الإسلام في بعض المسائل، وفرق بين أن يعصي الله فيأتي أشياء هي خارجة عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الثاني معصية والأول كفر. عرفتم الفرق يا شباب؟ ها؟ نعيد مرة أخرى. شخص يرى أنه يعتقد أن بعض الأولياء الصالحين أو بعض أكابر العلماء العارفين هذا له خصوصية في أن يفعل أفعال تخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحل الحرام فيكون حلالا له، ويحرم الحلال فيكون حراما له لحالة خاصة استثناء من قاعدة العموم في الشريعة، لأن الله عز وجل أمر جميع الخلق بأن يدخلوا في أحكام الإسلام ولم يستثني أحد إلا ما جعله الله من الخصوصيات لنبيه، فهذا لون آخر. فأباح له الزواج بأكثر من 4، ورخص له في المواصلة في الصوم، وخصه بأنه يمكن أن يقبل المرأة هبة من غير صداق وما يشبه هذا من الأحكام الخاصة به. أما من ينتسب إلى ملته وينتسب إلى شريعته لا يسعه الخروج عليها كائنا ما كان، مهما بلغ من العلم والفضل والعبادة والتقوى والصلاح، فما كان حراما على الجميع فهو حرام عليه وعلى غيره، وما كان واجبا على الجميع كان واجبا عليه وعلى غيره. لكن لنفترض أن شخصا من العباد فعل شيئا محرما، أو أحد من العلماء فعل شيئا محرما من غير تأويل، فهل هذا من الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي أن يكون به كافرا؟ ها؟ لا يكون كافرا، لأن الخروج الذي يكون كفرا الخروج الاعتقادي، أن يعتقد أنه يباح له ما كان حراما على غيره، وأنه يجب عليه ما ليس واجبا على غيره، أو أنه يرخص له في أشياء هي حرام على الأمة كلها، وهذا موجود في من ينتسب إلى الصلاح زورا وبهتانا، موجود. يقول لك الخمر عليكم حرام ولنا حلال، لأن الله يقلبها لنا لبنا. أنت في الظاهر تشوفها إيه؟ خمر، لكن في الباطن هي إيه؟ لبن. وتراه يقع في الزنا والفجور، يقول وفي الحقيقة تبريك لا شيء. هذا ليس الزنا الذي حرمه الله، في الظاهر هو زنا، لأنه يأتي امرأة ليس هو لها زوج ولا سيد، ليست حرة تزوجها وليست أمة تملكها، لكن يقول لك هذه خصوصيات وأسرار وظواهر وبواطن. أنتوا خليكم في الظاهر ونحن خلونا في الباطن. حتى إننا سفرنا سفرة إلى غرب السودان في منطقة يقال لها الجنينة، ونقلوا بالتواتر أن بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى بعض الطرق أنهم يصلون في مراتب العبادة إلى منزلة يقال لها الغوث، الغوث، والغوث لا يسأل عما يفعل. فمن تزوج بامرأة فإنه يأتي بها له ليبركها فتمكث عنده الليالي الطوال ثم تعود إلى زوجها، حتى يحصل لها التبريك، ويسمون الأمور بغير اسمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، ويأتون الزنا ويسمونه بغير اسمه فيقولون هو تبريك وهو في الحقيقة فجور. نعم. فهذا إذا اعتقد حل ذلك فكأنه ظن أنه يسعى الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له خصوصية ليست لغيره، فيكون بذلك كافرا حتى لو ما أتى الزنا ولا شرب الخمور ولا وقع في الفجور، حتى لو ما فعل، لكن قال نحن طبعا عندنا خصوصية والخمر بتتقلب لنا لبن، والفجور لا يكون في حقنا فجور بل هو تبريك، لكن قال المواضيع دي خلوها كده ما هو محتاجين لها، لكن هي جائز لو أتيناها جائز، يكون بذلك كافرا لأنه اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل أليس فيما فعل الخضر حجة لمن اعتقد ذلك؟ يقول الخضر كان في زمن موسى كما أن هذا الولي في زمن محمد عليه الصلاة والسلام وتشمله رسالته، والخضر تشمله رسالة موسى، فلما وسعه الخروج على ما جاء به رسول الزمان في ذلك الوقت وهو موسى عليه السلام، فيجوز لمن كان من أهل المراتب العلية والمراتب الكبيرة أن يفعل مثل ما فعل الخضر. نقول لا حجة في فعل الخضر من وجهين. الوجه الأول أن الخضر نبي يوحى إليه لقوله وما فعلته عن أمري، يعني فعله عن أمر الله وبوحي من الله، وهذا هو القول الصحيح في الخضر أنه ولي، أنه نبي وليس بولي. الوجه الثاني أنه لما فعل هذه الأمور ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست بخارجة عن جملة الشرائع ومقاصد الحنفاء، ليست خارجة عن مقتضى العدل والحكمة، فالذي فعله الخضر ليس منافيا للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، خرق السفينة وخرقها مفسدة مفسدة، هو خرقها مفسدة بلا شك، لكن فوات السفينة على أصحابها بالكلية مفسدة أعظم، فدفع المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا، وهذه قاعدة ارتكاب أخف الضرر. كذلك بناه للجدار، قتله للغلام كان مفسدة، لكن إرهاق الغلام لأبويه طغيانا وكفرا مفسدة أعظم، فلأجل دفع المفسدة العليا ارتكب المفسدة الصغرى، وإقامة الجدار كذلك. إذن وما فعل شيئا منافيا لقواعد الشريعة العامة، وأنكر عليه موسى من باب أنه رأى أن هذه مفاسد لا ينبغي إتيانها، لكن أخبره أنه فعل ذلك لدفع مفاسد أعلى منها. والإنسان الآن إذا رأيته فعل مفسدة وضرر فإنك تنكر عليه، لكن إذا أخبرك أنه يريد أن يداخل مفاسد عظمى أعظم من هذه التي فعلها ولا خلاص له من هذه أو هذه، فأنك تعذره ولا لا تعذر. رجل ابتلي بالشبق والحاجة إلى النساء وهو صائم، وهي صائمة، امرأته صائمة والأخرى حائل، فوقع على الصائمة فخف الضررين ولا لا خف الضرر؟ دي النتيجة بعدين تفكر فيها بعد. إذا ابتلي بامرأتين إحداهما صائمة والأخرى حائل، فإنه يأتي الصائمة ثم هي تقضي أيام مكان أيام التي أفطرت. أما إذا كانت في نفل فالأمر في ذلك واسع. طيب، الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا شك أن العلم الشرعي أيها الإخوة هو نور البصائر وهو طريق الخلاص وهو طريق السلامة من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، فمن أعرض عن العلم الذي جاء به رسول الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يجلس إليه ولا يسأل عنه، فهذا يدل ذلك على أنه ليس في قلبه محبة الإسلام ومحبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. فخطر عظيم. والعلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض على الكفاية. فهذا العلم الذي هو فرض أعظمه أن يتعرف على الله عز وجل، تعرف على التوحيد وما يجب لله من العبادة وما يجب له من أسماء والصفات، فيسمي الله بهذه الأسماء ويصفه بتلك الصفات، لا يتعلم هذا ولا هذا ولا يرفع رأسا به ولا يبحث عنه، ولو أرشد إليه لا يقوم إليه فيتعلمه، هذا لا شك أنه ليس في قلبه محبة لهذا الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك كافرا. قال الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم يعني الرضا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والاستسلام يعني الانقياد له. وهذا لا يريد أن يتعلمه فضلا أن يرضى به، فضلا أن ينقاد له. فلا انقياد ولا تعلم. تقول له: ايش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك: مولانا في داعي لله. هذه أمور يقروها مراهقين ويتكلموا فيها الناس، هذه من الشغلة. أعوذ بالله. يقول لك: أنت لسه لا إله إلا الله وتعليم شغلة ولا إيه؟ صرف شغلة. إحنا ما لنا شغل في هذه الأمور إطلاقا. هذا كيف يكون مسلما؟ لا يمكن أن يكون مسلما. هذا معرض تمام الإعراض، حتى إنه إذا سمع شيئا مما جاء به الرسول نفر عنه كما ينفره، لا كما تنفر البهائم إذا رأت الوحش. واحد سألناه في مناسبة عرس، قلت له: أنا قبيل في كان في عقد وكذا، وأنا كأني شفتك. أنا ما دار بخالدي أنه عنده إشكال في شيء معين. أنا كأني قلت له: شفتك في مرة من المرات، يعني ليست هذه المرة. قال: لي شفتني وين؟ قلت له: كان في عقد في المسجد. قال لي: إلا دي بس، جامع ما تكون شفتني فيه خالص. كنت شبهتني ولا شيء؟ وأنا سبحان الله ما أعرف حاله على التفصيل، يعني أو من جملة المسلمين يعني. قال لي: جامع ده لا ما بتكون شفتنا. قلت له: لا أنا كأنك المناسبة دي قلت يمكن تعرف صاحبه ولا. قال لي: كان بعرفه لا بعرفه، ما بتكون شفتني في الجامع. أعوذ بالله. قلت له: أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أنا الشيطان زاد. قال لي: عندي كتاب مكتوب فيه تفسير ابن كثير، لو عندك فيه غرض ممكن تشتري مني بديك لي. قلت له: بكم؟ قال لي: ب70 جنيه. قلت له: خلاص بشتري منه. قال لي: عامل لي ضيق شديد. قال لي: تستري منه. قاعد معاي. قال لي: طول. فسبحان الله، بعض الناس حتى الإعراض عن الدين وعن تعلم الدين والعمل به لا يستطيع أن يمسكه في قلبه، بل يجاهر به. وأنا بعرفه، قلت لأخ فلانة تسأل عنك وزورة وكذا. قال لي: لا لا، ده شغل. قال لي: ده شغل حبوبات وكلام، زمن انتهى، زورنا ونزورك وتعال لينا. قال لي: زمن انتهى، ده زمن تنتج انتاج. قال لي: انتاج ايش؟ تعال لينا ومزينا كوباية شاي ورقات. ضياع، ده ضياع، مضيعة، مضيعة وقت. أعوذ بالله. فالشاهد هذا مثال حي في الصورة لمن يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، بل هو معرض عنه تمام الإعراض. قال لي: قبل كده ضربوا لي التلفون وقال لي: أختك ماتت وكذا. قلت له: ما آخر واحد؟ أول واحدة ولا آخر واحد؟ والناس ماتوا قبالة والناس واجين مرأة عادي. قلت لهم: خلاص أنا بيجيكم. دفنته. قال لي: والله ماشينا الدفن. قلت لهم: بيجيكم بعدين. الدافنة دينا ما قاعد يمشي عليها. صلى الله العافية. قال لي لما انت انتوا تراب وطيين وبتاع جاي من الشغل الآن استحمينا في المحل الشريف في داعي تاني واحد يطين، لكن نجيكم في الماتم يعني. طيب، ويدخل في هذا من يعبد القبور ويبني هذه القبور ويزينها ويسرجها، لأن هذا من تمام الإعراض عن دين الله. ولذلك قال الإمام ابن القيم: الناس مرحوم ومحروم، مرحوم ومحروم. المرحوم من تفقه في دين الله وعمل بدين الله ودعا الناس إليه وصبر على الأذى فيه، هذا المرحوم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، تعلم العلم وعمل به ودعا الناس إليه وصبر على الأذى فيه، هذا من جملة المرحومين. مش الرحمة صاحب المال وصاحب الجاه لا، بس يزول يشوف مركب طيب كذا زول الناس مرحومة كيف عظيمة، يقول لك دي الرحمة، الشقيانين ساكت هو في رحمة لكن ما أدركها. تعلم هذا الدين والعمل به والدعوة إليه وصبر على الأذى فيه، هذه من أعظم الرحمات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا قرأ الإنسان في سيرته حياته كلها جهاد، ما استلذ بطيب العيش أبدا، ولا علم أنه نام في سريره يوما كاملا، بل حياة جهاد. كان يكتب في اليوم 12 كراسة كلها علم وهدى وتعريف الناس بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن كثير: لو طويت الصحف التي كتبها في بيان دين الإسلام وما جاء به الرسول من الهدى والبيان لعجز المحصي عن إحصائها، وكثير منها أحرق، وكثير منها جاء الظلمة والعتاة من السلاطين فأغرقوها في بحر دجلة حتى اسود ماؤه من كثرة ما ألقي عليه من هذه الصحف التي ملئت من الحبر. شو الناس قدموا كيف؟ واحد تلقاه عمره كله ما كتب له حديث في ورقة، شو الناس كتبت كيف؟ وسجن من حياتي ما يربو على 20 عاما، يودع سجنا من سجن إلى سجن إلى سجن إلى سجن، وما ألقاه من العلم في المجالس وما كتبه، حتى إن مؤلفاته بلغت 1000 مصنف، وليس أحد من أهل الإسلام صنف من التصانيف ما يربو على تصانيفه. أكثر المصنفين من العلماء 360 مصنف، اللي هو الإمام السيوطي. ابن تيمية قال تجاوزت 1000، إذن كم بينه وبين السيوطي؟ 600 وكسر رحمه الله، وما يمضي عليه يوم إلا ويكتب فتوى في كتاب، تكون فتوى واحدة يديها رسالة تكون 50-100 صفحة 200 صفحة فتوى. سئل عن مد عجوة فكتب فيها كتاب 3 كراريس مد عجوة، معاملة فقهية. وكتب عن حديث المصرة مصنفا حافلا يربو على 200 صفحة بالحياة الصغار صغار. وصنف في المرابحة رسالة تربو على 50 صفحة، وكتب من المسائل والكراريس ما يفوق الحصر والعد. أما العقائد فهو صاحبها، عقيدة الواسطية، العقيدة التدمورية، العقيدة الأصفهانية، العقيدة المالكشية، ها ها الحموية، العراقية، حقائق كلها ليست هذه العقيدة تختلف عن هذه العقيدة، لكن يسأل أهل حمات عقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه فيكتب لهم وتسمى بالحموية نسبة لمن سأل عنها، والمراكشية نسبة لأهل مراكش، والأصفهانية نسبة لأصفهان، والواسطية لأنه سأله بعض قضاة واسط أن يكتب له كتابا واعتذر ومع ذلك سدد عليه فكتب الكتاب ما بين العصر إلى المغرب، بدأ بعد العصر فمن جاءت المغرب الدولة النزل الآن بيقروه 6 شهور 4 شهور 5 شهور كتبوا ما بين العصر والمغرب. ده الدين الحقيقي وده الصلاح وده الخير وده الرحمة. وكان مصاريفه ماسكة أخوه عبد الرحمن، قالوا المعيشة دي خليها عليه، قال فيعطيه دراهم كثيرة طبعا مضياف ويجوه ناس وفود وطالع ونازل بيحتاج مصاريف كويسة. ونشر العلم ده يا أخوان أجر أعظم منه ما نشر العلم. والآن قل الدعاة وكثرة إيش المساجد، يقول لك ماذا لكم مسجد نبنيه لكم، عندنا مسجد ما فيه نفاق النار يقول يعلم ما فيه قديم الجامع، الجامع يدل بيعلم ويرشد الناس ويديهم العلم والفقه والتاء منه، نحن عندنا أزمة مشايخ ودعاة، ما عندنا أزمة مساجد، مساجد راقدة. واحد قلنا له يا جيبوا لنا شيخ داعي تكفلوا لي هنا جيبوا لنا الحتة، يكلمني من الناس القاش دي، قال لا لا بس واحد جاي من الكويت وجاء شاف حلم وأمه تقول له الجامع الجامع الجامع الجامع، قال لا أمي نعمل لك حاجة تانية، قال الجامع قبل مسجد بنى مسجد، قال في الحلم لقى مكتوب واو قاف راء أو واو راء قاف، قال أنا شاك في حتة زي دي في السودان، جبروه عليه وقالوا دي وقر يا جماعة خلاص وقر وقر خيمة خلاص وتكفيون حاجة بسيطة، عمل 20 في 20 جامعة هنا أظن مكفول له. الجامع ده ممكن يتفرغ به داعي سنين عديدة يلم الأمة دي كلها يديها التوحيد والعلم النافع. فعدم فهم القضايا دي من طرق الشيطان على العبد، يقول ابن القيم يشغله بالمفضول عن الفاضل. واحد يسلطه في الزواج يقول له بس أزوج للناس زوج للناس، يكون في ناس مقروضين ما قادرين يعني يقول لك لا أنا بس محسن بالزواج. هذول عندنا ناس جعانين، الأمة دي كلها متزوجة، الناس جعانين ما قادرين ياكل، قال يموت، يقول لك إن شاء الله يموت الله يرحمه. أنا بس في مرة حضرت محاضرة الزواج، فأقول شيء مطلوب لكن هنا ما في حوجة اليوم، يقول لك لا، كان داري ياخذ الاثنين ثلاثة والداري ياخذ الثلاثة أربعة، المهم بس خلوني أنا معي. ده نوع من عدم الفقه ليش؟ للواجب نفسه، في واجب أقرب وفي واجب. الشاهد في الكلام ده شيخ الإسلام ماسك مصاريفه أخوه عبد الرحمن، قال فيعطيه قوته ليومين أو ثلاثة، فإذا جاء من اليوم الثالث لا يجد في يده شيء، يقول له أنت المصاريف وديتها، قال فعلت بها هكذا وهكذا، تصدقتم علينا وتصدقنا على غيرنا. يا سلام. العلماء لما يتكلموا على حياته قال ما من باب من أبواب الخير والبر إلا وكان الشيخ يأتيه، هو نص ماسكين مصاريف، هو بدي المصاريف ناس عندك حتى هو يبي الطاوي. فقيل له في ذلك قال كلما أكون أقل طعاما أكون أكثر نشاط. قال ولا وربما أكلت الأكلة والأكلتين أو الثلاثة فأجد من عجزها دهرا طويلا. تعشى فل ثاني يومين وكون مرخي. علماء. قال عبد الرحمن قال فجلست إليه وقلت له أشر على بعض خواصك نستطعم اليوم طعاما ما أكلته دهرا. شوف لنا الليلة كده. قال فطعم وانصرفنا. قال ما أكلت طعاما بهذا الإدام دهرا من الزمان. طيب القروش أنا قاعد أديك لها ما قاعد تأكل منها سمك؟ قاعد تأكل منها كبدة ما قاعد؟ قال لا فعلوا بها هكذا. ده في جانب الإنفاق غير الجانب إنفاق العلم، وإنفاق العلم أفضل من إنفاق المال. هداية الناس. وقدر ما تجي مصيبة وبلاء فإن الله يدفعه عنه. فكم من مرة أفتى كثير من العلماء بقتله فأنجاه الله، وكم من مرة دبر له فدبر الله له. قالوا الحنابلة نعم كنا نخش في قضاياه ولا عندنا شفعاء، ناس مساكين يقولوا كذا وكذا وكذا وتكتب المحاضر لتنفيذ القتل عليه، وإذا بالصباح الحاكم يقول والله أنا الموضوع انتهيت منه خلاص ما في شيء والرجل يمشي. ربنا يسلط عليه ويجعل في قلبه الهيبة. الصباح الشيخ يجي عادي يقولوا داري يجلدوك، يقول حاضر، يجي لابس عشان يجلدوك الجلد ينتهي، يقولوا ما في، يجي للقتل مقبلا على الله غير مدبر ويقول هذه الشهادة ونرجو أن ننال الشهادة في دين الله فيصرف عنه. قدر ما عمله ربنا مكنه من خصومه لما لقى الفرصة عليهم، والحاكم قال له تاني خلاص قل ما تشاء واقضي بما تشاء واكتب ما شئت فلا حجر عليك يا ابن تيمية. قال أما خصومك فلك أن ترى فيهم حبسا أو قتلا أو طردا، بس ثلاثة خيارات. قلت يعني حبسهم ندخلهم السجن ما يطلعوا منه كله، قلت نقتلهم نقتلهم، دي فتوى يعني الفتوى دي معتمدة، قلت أطردوهم نوديهم بلد ما يلقوا فيها طير ولا جن ولا إنس. فقال ابن تيمية هذا كله لي أو لحاجة في نفسك؟ للحاجة. قال لي عندهم عندك فيهم نفس الناس ذي زهجا منهم ولا لي أنا؟ قالوا ليك أنت. قال أما أنا فوالله ما خصموني إلا حسدا، والحسد معصية تدركها المغفر، وأسأل الله أن يعفو عنه، وأما في نفسي فإني قد عفوت عنه. ده الحكم بتاعي، إذا دار حكمي أنا عفيت عنه. ثم أوصي أن تجعل منهم على كل بلد قاضيا ومفتيا، كمان تعينهم قضاة ومفتين في البلاد الإسلامية. قال فأخاه فذهل الرجل، يعني الحاكم ده ابن تيمية ده يطلع شنو زاد؟ الأمة دي كلها معذباه وقتل وفتوى وتبديع وحبس، لما خلاص السيف بقى في ايده يقول عفوت عنه، ويا ريت كان خلاهم كده انا بتم الباقي عليهم، مش عفى عنه انا بطردهم ولا برى فيهم رأي اخر. كمان يقول يجعل منهم عالم على كل بلد قاضيا ومفتيا. قال هؤلاء وجوه القوم، فهذا وجه الشافعية وهذا وجه المالكية وهذا وجه الحنفية وهذا وجه الحنابلة، دي الوجوه الناس. قال إن أذللتهم يا سلطان أذلك الله، فارفع من أقدارهم ولا تظنن بالعلم سوءا. إذا قمت على الناس دي تاني زي يتعلم العلم ما يقول لك الله يتعلم العلم وآخرتنا تبقى كده، عشان الناس ما ينفروا من العلم أكرمون الناس، أكرمون أكرمون عملهم قضاة وكلامه كله حصل ده، والفتاوى وابن تيمية مجسم وكافر وكذا، ده كله كان من باب حظ النفس، وده ربنا بيغفر لهم، أنا غفرت لهم وربك الرؤوف رحيم. فأدهشوا بالبكاء، الأربع قضاة ديل بكوا لا من اتمخطوا، تعبوا خالص. قال اظفره الله بنا فعفى عنا، وهذا من أخلاق النبيين، ونسأل الله عز وجل أن يعامله بإحسان وفضله. فهم قالوا بعدنا إحنا مش نبقى قضاة، نحن أولا عندنا دين نقضيه. الزول ده لهم نتكلم عليه شوية. كل واحد منهم صنف تاريخ لابن تيمية رحمه الله. واحد اسمه البرزالي ألف تاريخ سماه تاريخ البرزالي، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وأول صفحة ابن تيمية 50 صفحة يوري ابن تيمية ده منه وعقيدته شنو، والخير النشر شنو، والدين الأيد شنو، والبدع الحرب شنو، وقال له نحن معاه ونرى ما يرى في المسائل حتى في الفروع نحن معاه. شفت العفو دائما بيجيب شنو؟ بيجيب خير. حظ النفس ده ما فيه خير. لو زول اداك كف وانت قلت له سامحك الله يقول لك والله عجيب يا اخي، انت عقيدتك شنو؟ عقيدتك كده يقول لك انا معاك زاد. شو الحلاوه دي؟ العباره دي يقول اديناه كف يقول لك سامحك الله، ما ده الدين زاد. احنا نبغى معاه في الدين ده زاد. الخلاه يرد الكف بايه؟ مسح جبينه وقال سامحك الله. ده اللي حمله على الكلام ده دين ولا حمله شيء ثاني؟ دين. خلاص ده الدين الصح، احنا زادنا معاك فيه. لكن لما تديه كف يديك كف ثاني، يديه كف. وفي الاخير لا اقتنع هو ولا انت شفيت صدرك ولا لا؟ يعني ما الحكايه انا حسان. ثم قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ويحذر غيره منها، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هذا من تمام نصح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول: لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الهازل هو الذي فعل شيء من نواقض الإسلام هازلا مازحا. استهزئ بشيء من الدين أو بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول إنه كان يمزح، يقول لك نضحك والدنيا حر ونسلي نفسنا شوي، ما قصدنا طعن في الدين. لا، المزاح والسخرية لا يكون عذرا في السلامة من الكفر إذا كان ذلك الاستهزاء والسخرية بشيء من أحكام الدين، يستهزئ بالحجاب أو يسخر بالحجاب ويقول إنه مازح، كما قال المنافقون يعني، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، لنضحك يعني وبنمزح وما جاء الدين يعني. فالله عز وجل قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ باللحية مع علمه أنها من الدين، أو استهزأ بالحجاب مع علمه أنه من الدين، أو استهزأ بالصلاة، أو استهزأ بصوم الصائمين، وقال إنه كان يضحك ويهزل وأنه ليس جادا في ذلك فإنه يكفر. نعم، الجاد من باب أولى مرحب، إذا كان الهازل يكفر مع كونه هازل فالجاد من باب أولى واحد. وكذلك الخائف، الخائف يعني شخص فعل ناقضا من نواقض الإسلام وهو خائف على ماله أو جاهه فإنه يكون بذلك كافرا أيضا، وليس الخوف مسوغا له لأنه تلف المال وعرض الدنيا لا يسوغ الكفر بالله عز وجل، بل كثير ممن كفر بالله ورسوله كان مبتغاه الدنيا، صح ولا لا؟ ابتغاه الدنيا. واحد كان مشى لبلاد الكفار، وأنا كأني ضربت بهذا مثلا وما وصلنا للقصة في يوم أمس، اسمه عبد الله القصيمي وكان عالما وله كتب مشهورة في العقيدة، فسافر إلى بلاد الكفار للعلاج وطال به الزمان وجلس وقتا طويلا للعلاج، فافتتن بحضارة الغرب شيء ما معقول، شوف هذا الشيء، فجعل يقول سبب تأخر المسلمين هو هذا الدين، نعوذ بالله. رد عليه الإمام السعدي في كتاب سماه الرد على صاحب الأغلال، ألف كتاب سماه الأغلال وقال دين الإسلام أغلال، وكان من جلسائه وخاصته الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام خطيب المسجد الحرام قديما، وكلاهما من صعيد مصر لكن انتسب للقصيم لأنه سكن القصيم، فقال يعني كتب له قصيدة يعظه فيها ويذكره ويزجره حتى يعود إلى دين الله، فكان من جملة ما قال له: يا ابن القصيم لقد ضللت فارجع، فإن الحق أولى باتباع، أتهوى أن يعيش الناس فوضى كأنعام تسافد في المراعي، هذا فعل إفرنج تولوا عن الأديان والرب المطاع، يا عائب الدين الحنيف بجهله وبأنه كسلاسل الأغلال، هات الأدلة يا جهول بنصها واذكرنا لا دعواك بالأمثال، ما أنت إلا ناقل ومقلد للملحدين شراهة في المال، قمت تبتغي الدنيا وستبتلى بالفقر والإذلال. قال: أتذكر يوم أن كنت حليف فقر وقمل في ثيابك واللفاع، فلما أن حباك الله مالا قمت تبارزه بلا ارتداع، وتقول هذا الدين أخر تابعي، هذا قول مبتدع وفعل ضلالي، نصحتك اليوم إن قبلت نصحي فإن أبيت فإعلان الوداع. وكتب العلماء في الرد عليه كتبا كثيرة، ومن جملة ما ذكره به من النعمة التي كان عليها قال: مدحتك يا أخ الأغلال قبلا بما ألفت من سفر الصراع، كتب كتاب سماه الصراع بين الوثنية والإسلام، وهو من أعظم الكتب كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز من أعظم الكتب في الرد على الرافضة، الصراع بين الوثنية والإسلام، ووجدته قديما أنا في مكتبة الشيخ وقيه الله محمد أحمد رحمه الله، كان في مكتبته في بيته هذا الكتاب من قديم من 20 سنة، مجلدين. قال: مدحتك يا أخ الأغلال قبلا بما ألفت من صفر الصراع، وأما الآن فاسمع من هجائي مهلكات كالأفاعي. لأن الدين قائم على الولاء والبراء يا أخوان، الإنسان يوالي من والى الدين ويخاصم من عاد الدين. ليش؟ لأن الحب في الله والبغض في الله. فهذا ذكرناه من مناسبة بمناسبة أن الافتتان بالكفار شيء كبير، وإذا رأى الإنسان حضارة الغرب افتتن بها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى بلاد الكفار. ليه؟ يفتتن بالحضارة. هسي زور كان مشى مصري دي وشاف وبتاع، وبعد شويتين يقول لك أنا ماشي روتري وماشوين. ليه بس؟ يقول لك والله شفنا خواجات في مصر، نروح التعاين فيه كأنه نزل من السماء الآن من الجمال والروقة والراحة. يفتتن بالشخص، هو كافر نجس. فكيف إذا رأى الكفر؟ إذا شاف الحضارة هناك هو بس كده عينة منها، أقول لك ده شوف الراجل ده كيف في التلفزيون شفناه، وحاجة ثانية شيكاغو وديترويت وما أعرف وكذا في ريجينا حاجات. أقول لك يا أخي الناس ما عايشة، عايشين على هامش الحياة. هو في البلد دي إن مشى هناك يجي ممسوخ، نسأل الله العافية. أما المكره معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب نختم هذا الكتاب العظيم بوصيتين. ما هي عوامل الثبات على هذا الدين؟ لما ذكرنا نواقض الإسلام نريد أن نتعرف على أسباب الثبات على هذا الدين والسلامة من هذه النواقض عافانا الله وإياكم منها. أول سبب من أسباب السلامة من الزيق والضلالة العناية بالعلم النافع. كل مجالس الحياة خليها في العلم، بالنهار لمعاشك ومعيشتك ودنياك مش حالك. وإذا جيت فخذ قصة من الراعة وأقبل على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ترك أعظم شيء، والله ما يسوى الدنيا دي كلها ما جاء به الرسول، أعظم تركة يفخر بها المسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كيف، فمن أخذه يعني العلم فقد أخذ بحظ وافر، يعني بنصيب وافر من أسباب السعادة. السعادة ليست في المال فقط ولا في الصحة، لا، تلقى واحد عنده مليارديرات ملياردير تقول له كل اللحمة دي، يقول لك لا عندي قاود، اشرب العصير ده سكر، اشرب البطاطس اقعد في المكيف رطوبة. يا سؤال، انت عايش على حامش الحياة، وطيب القروش دي توديها وين؟ يقول لك بس بعين له وافتح عين لي. تترك لغيرك وانت ما اخذت منها شيئا في قبرك. لو في زول بس من الدنيا دي يقطعوا له حتيته صغيره وتنفعه في القبر كان تستاهل الجريده، بس حاجه صغيره. زول يقول لك انا شقيان فيها، معقول امشي بس كده ساكت؟ بس توب ابيض ساكت، توب ابيض، لا عربات ولا بيوت ولا قريشات. الزول لو مشى سنكات دي بيحاوش له ربطتين ثلاث، ما بخليها وراه، يقول لك طلع لي كده حاجه، ماشي وين؟ ماشي سنكات. طيب سنكات ما كلها دايره ال 20,000؟ لا، انا دائما لما امشي ما لدت استمتع به ادي منه اواسي به، القروش خليها معي. طيب مشى القبر ولا فرطان، راح يلقوه ميت في حادث، راح يلقوا معاه قروش. وأولاده معكر عليهم مرة يعني في القروش صعب، بس لقوا قروش معاه في الجيب. فالولد قال له أبوي ده والله حتى في الموت القروش شايلة معه، ما عارف داري وديها، طلعوا القروش كلها وكفنوه. الشاهد أنه محبة المال من إيه أشياء تكون مصاحبة للإنسان، لكن ليس لأحد من هذا المال إلا ما أكل فأفنى. أكلت فأفنيت، تصدقت فأمضيت، لبست فأبليت، الباقي للورثة. لبست تمام قطعت في جسمك ده حقك، أكلت في بطنك حق، تصدقت ده للدنيا والآخرة، الباقي للورثة. وربما عصوا الله به ويكون وزره عليك، يقضوها مع عاصي وتاو سبح لنا وراك، ثم عملت ايه شد حيلك وتعلم العلم. اول شيء من اسباب الثبات على هذا الدين العلم. السبب الثاني كثرة الدعاء والابتهال الى الله ان لا يزيق قلبك بسبب من الاسباب. الرسول كان يدعو طوال، يا رب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي. الأمر الثالث العمل الصالح والإكثار من ذلك، هذا السبب الثالث. الرابع مجالسة أهل الخير والطاعة، حد ما تمشي جالس أهل الخير وأهل العلم وأهل التقى وأهل الاستقامة، وقلل من مجالسة أصحاب الأهواء وعوام المسلمين. وأختم المقام بكلمة ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال الناس من الناس كالدواء زي الدولة، وبيجي تبلح طوالي تروح فيها يعني حاجة معينة تقول له تعال، نجار وبيتنبك وسجائر وكده، تقول تعال تعال عندي الباب مغلوع، يدك تقوليك تخارج من الحبة بتاع البنادول، تبلع البنادول من الصباح للمساء تروح فيه. ومن الناس كالماء، يا سلام دي قالوا الإنسان العابد اللي فيه عبادة كثيرة، ده زي الماء ما بتستغني منه وما دايره طوالي كمان، الماء مطلوبة كما على طول كده، في حتة للأكل في حتة للماء، ده للزول العابد التقتدي به في العبادة. ومن الناس كالهواء، ده العالم زي الهواء ما بتستغني منه صباح المساء كذا، انت في الشغل تقول له تعال لي ما مرتاح شوية كده، الدين حديثين ثلاثة بيفرج همك شوية، تقول له تعال عندي مسألة داير اسأل منها وكذا، ثاني في المساء تقول له الدين درس، ثاني تسأله عن صلاته، يعني انت طوال 24 ساعة محتاج. ومن الناس كايش؟ كالسم الزعاق، دي لأهل البدع والمعاصي والكفر والخسران. إذا جاك قالك تعال ما شوية ده مصيبة، إذا تلم فيك تخسر طوالي سوي طوالي، زول علكة ما بتخارج منك، ولا بد يقوي لك كلام او يدخلك في مشكلة. واصحاب الخصومات قيل وقال وداك ما داك، واحد اسمه الالبيري قال اعرهم اذنا صمة اذا نطقوا، يقول لك ده اطر الشيخ ولا ما بيسمع فوت منك. وكن اذا سألوا تعزى الى خرسي، لو سألوك ما تجاوب، لأن ينقلوا منك كلام فاسد ويقولوا قالوا قالوا، ويتكلموا معاك عمل فيها طرش، وإذا سألوك عمل فيها خرس، فبين الطرش والخرس فوت منك، ربنا يعافيك في بدنك وفي نفسك. وبهذا المقام نختم هذا المجلس، والأسئلة إن شاء الله عقب الصلاة عشان ما نؤخر الجيران، في حدود 10 دقائق 5 دقائق وننصرف. ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم أسماعنا وأبصارنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا وإصلاحا وبرا ورشادا. السلام عليكم ورحمة الله.